أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، تكلمنا عن فصل من يقع طلاقه، ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغا مستيقظا، فلا يقع طلاق الصبي ولا طلاق المجنون ولا طلاق النائم. بعدما انتهى من هؤلاء، سأتكلم عن بعض المسائل المشكلة التي من الممكن أن يقال فيها يقع طلاق الشخص في هذه الحالة أو لا يقع. فقال: ويقع طلاق الأخرس بالإشارة، أو طلاق الأخرس يقع بالإشارة. اقرأ. من الذي يقرأ؟ من الذي عليه الدور؟ آخر واحد قرأ من؟ اقرأ يا عبد الرشيد. واقع بإشارته لأنها صارت معقولة فأقيمت مقام العبارة دفعا للحاجة، وسيأتيك وجوبه في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. طيب، يعني الأخرس خلاص يعني يتعامل مع الناس، مع خرسه، ويتعامل معهم هل بالنطق؟ صار تعامله بالإيه؟ بالإشارة. فلكل شيء عنده إشارة، كما أن الإنسان الناطق لكل شيء له عبارة، فلذلك كل شيء عند الأخرس له إيه؟ إشارة. فعني لو قال الرجل لمرأته: أنت طالق، إيه؟ هذه عبارة موضوعة لبيان أنه يريد الإيه؟ أو طلق الفرقة. طيب، فكذلك إشارة، أو إن الإنسان الناطق إذا قال: أريد أشرب أو أريد ماء، خلاص هذه العبارة وضعت إذا هذا المعنى. طيب، وهكذا فلان مات، كذلك عبارة وضعت لذلك. الأخرس عنده لمثل هذه المعاني إشارات صارت معهودة لا يختلف عليها. فلو أنه أراد مثلا أن يقول أشرب، يعني مثلا قد يشير هكذا أو هكذا، فلان مات قد يفعل هكذا مثلا. أنا لا أعرف لغة الخرس، ولكن هي لغة ويجب أن تتعلم. الطالق أيضا كذلك الأمر لها معنى. يعني مثلا كنت أعلم من معاني الزواج عند الخرس: فلان تزوج أو فلانة تزوجت، يصنع هكذا. نعم، صريحة بال وهكذا. فكأن طلاق لا أدري كيف يوسع له. نعم، فمدام له إشارة معروفة ومعلومة خلاص يقع بها. سيأتي مسائل بخلاف الإيش؟ بخلاف من اعتقل لسانه فترة لا يقع بالإيش؟ بالإشارة. اقرأ. وطلاق الأمة من بالغ حرما كان زوجها أو عبدا، وطلاق الحروة ثلاث: حرما كان زوجها أو عبدا. وقال الشافعي رحمه الله: عدد الطلاق معتبر بحال الرجال، لقوله يعني إن الطلاق معتبر بحال الآن الرجال، الطلاق معتبر بحال النساء. يعني حر متزوج أمة لا يملك عليها إلا إيه؟ طلقتين. وعبد متزوج حرة يملك عليها إيه؟ ثلاثة، خلافا للشافعي. وقال الشافعي رحمه الله: عدد الطلاق معتبر بحال الرجال، لقوله عليه الصلاة والسلام: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. ولأن صفة المالكية كرامة، والآدمية مستعد مستدعية لها. ومعنى الآدمية في الحر أكمل، فكان مالكيته أبلغ وأكثر. يعني هذا كله تعليل لكلام إيه؟ أو توجيه لكلام الشافعي. ولذا قوله عليه الصلاة والسلام: طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان. ولأن حل المحلية نعمة في حقها، وللرق أثر في تصنيف ولأن حل والذي يقي أثرا في ولأن حل المحلية والذي يقي أثرا في تنصيف يعني إلا أن العقدة لا تتجزأ فتكامل عقدتان يعني فتتكامل عقدتان الرق أثر في تنصيف النعمة إلا أن العقدة لا تقبل الإيش التنصيف يعني كان هيبقى المفروض تلقى إيه ونصف فتكمل إلى الإيه إلى تكمل فصارت طبقتان نعم وتأويل ما هو أن العقاء إيقاء أن الإيقاع في رجال برجال إذا تزوج الذي يملك الزوج والعدة إنما هي بالنساء يعني التي تعتد هي المرأة لا الرجل وإذا تزوج العبد امرأة بإذن مولاه وطلقها وقع طلاقه ولا يقع طلاق مولاه على امرأته لأن ملك النكاح حق العبد فيكون الإسقاط إليه دون المولى يعني هو إذا تزوج العبد بإذن مولاه وقع طلاقه طب إذا تزوج بغير إذن مولاه مولى لا ينقض يفارق المولى بغير إذن مولاه لا ينعقد من الأصل ولكن هنا ذكر القيد حتى تعلم أن العبد يتزوج بإذن المولى قال فإذا تزوج العبد بإذن مولاه فإنه ثم هل يعطي ذلك المولى حق التطليق يعني يطلق زوجة عبده لا فإن العبد فقط هو الذي يملك الطلاق نعم لأنه إذا كان السيد العبد مالكا النكاح ملك الآه والنكاح ملك العبد أو ملك السيد ملك العبد يكون إنهاء هذا الملك بيد العبد لا بيد السيد لأن العبد هو المالك لامرأته أو لعقدة النكاح في هذه الحالة نعم باب إيقاع الطلاق الطلاق على ضربين صريح وكناية فالصريح قوله أنت طالق وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي طالق طلق طلقتك كله فيه استخدام لفظة الطلاق واشتقاقاتها ولذلك طالق مطلقة طلقتك أنت الطلاق أنت طلاق كل ذلك يقع به الطلاق رجعيا اسمه صريح الطلاق صريح الطلاق يعني استخدم لفظ التفريق الداء أو لفظ الدال على التفريق صريحا لأن هذه الألفاظ مقابل الصريح إيش؟ الكناية إن هناك المجاز يقابله الحقيقة فلا تخلط لأن هذه الألفاظ تستعمل في الطلاق ولا تستعمل في غيره فكان صريحا فهو أنه يعقب الرجعة بالنص ولا يفترق إلى النية لأنه صريح فيه لغلبة استعماله يعني احنا قلنا النية تعمل في ما كررناها قبل ذلك النجيس وأعلى في إيش؟ أقله وأعلى الجنس فيما يحتمل فيما يحتمل أما ما لا يحتمل فلا تبطله النية لا تبطله النية يعني لو قال لها أنت طالق وقال أنا لم أنوي طلاقها بهذه الكلمة يقع لكن إذا قال لها كما سيأتي أنت بائن وقال لا نية لي أو لم أنو طلاقها يصدق أم لا يصدق يعني لا يقع الطلاق في هذه الحالة أما إذا قال نويت طلاقها بهذه اللفظة دفع أم لا يقع فيبا هنا النية عملت لأن كلامه محتمل أو محتمل يحتمل الطلاق ويحتمل إيه غير الطلاق إنما الصريح طالق يقول لم أنو طلاقا نقول له كيف لم تنو طلاقا إن نطقك به هو المطلق سواء نويت أو لم تطلق نويت أو لم تطلق نعم ولا يفترق إلى النية لأنه صريح فيه لغلبة الاستعمال وكذا إذا نوى الإبالة لأنه قصد تنجيز ما علقه الشرع بانقطاع العدد يعني قال لها أنت طالق فقال بسيطا هي فترة العدة وقد ترجع إلي فيقول هو أنا ناوي بكلمة طالق البينونة هل تعمل نيته؟ لا لماذا؟ لماذا؟ هو صريح هو صريح إنه هو صريح يعني لا يحتمل فكذا إذا لما قال لأنه قصد تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العيد الذي علقه الشرع هو ايش؟ هو الرجل الطلاق الرجل ايه؟ لا يكون باتا الا اذا انقضت الايه؟ العده فهذا هو التعليق اما ما قبل العده قبل انتهاء العده يجوز له ان يراجع ايه؟ امرأته فلا يكون الطلاق الرجعي باقنا الا بانقضاء الايه؟ العده فهنا لما يقول نويت البينونة أيضا تقع رجعية لأنه أولا ليس ذلك محتملا لكلامه ثم لأنه أراد تنجيز شيء علقه فيرد عليه ولو نوى الطلاق عن وثاق لم يدين في القضاء يعني لم يصدق هو احنا بنقول الطلاق في اللغة عبارة عن ايه؟ رفع القيد فلو قال أنا قصدت رفع لأنها طالق من وساق من قيد يعني كانت موساقة وحلال قد لا يصدق أيضا في هذه الحالة قال لم يدين في القضاء لأنه خلاف الظاهر لم يدين في القضاء يعني لم يصدق في القضاء يعني يصدق إيش فيما بينه وبين ربه يعني إن كان فعلا يعلم نفسه صادقا في قوله لم أقصد طالق عن نكاح ولكن طالق عن مساق يعني عن قيد حسي قالوا بينه وبين الله يصدق لكن إذا عرض الأمر إلى القاضي أو هو قال لمرأته أنا قصدت أنا بيني وبين ربي أنك طالق من وساف يعني لا قلت لك طالق يعني غير مقيد فشكته وهو قال ذلك للقاضي لا يصدقه الآن القاضي ويوقع بذلك الآن الطلاق لماذا؟ لأن دائما القضاء مبني على الآن على الظاهر يبنى الطلاق على الآن على الظاهر وهذه لفظة لم يستخدمها أحد في كونه طار في كونه لفك قيد أو لأن من أمامه غير مقيد ولكن الظاهر الذي يشهد هو أنه أراد بذلك الطلاق من النكاح نعم ولو رأى الطلاق عن وثاق لم يدين في القضاء لأنه خلاف الظاهر لأنه خلاف الظاهر ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه يحتمله نعم ولو نوى به الطلاق عن العمل لم يدين في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى لأنه لا يستخدم في ذلك إطلاقا الطلاق عن قيد ماشي يستخدم وإن كانت عن القيد دائما يستخدم بالهمز أطلقت بعير أطلقت عبد أطلقت أسير يعني فككت عنه الآن. فقال هنا لم يدين، ولو نوى به الطلاق عن العمل لم يدين، يعني لم يصدق إذا قال ذلك، لم أرد طلاقها من النكاح ولا أردت طلاقها من العمل، ولا فيما بينه وبين الله تعالى، لأنه نوى غير محتمل، نوى غير محتمل. طيب، لأن الطلاق لرفع القيد وهي غير مقيدة بالعمل. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه يستعمل بالتخليص. يعني أبو حنيفة قال يدين. هنا لو أفتينا مفتي إبراهيم من وجهين سنفتي برأيه. الوجه الأول لأن رأي الإمام المقدم هو المذهب، الثاني هو أنه المرأة حلال بيقين فلا تحرم إلا بإيه، إلا بإيه هي حلال بيقين، تحرم بالشك لا، يعني لا تحرم إلا بإيه بيقين. طب هنا فلو أفتينا برأي الصاحبين مثلا هنا نكون قد حرمنا المرأة مع احتمال أنها ليست محرمة، مع احتمال أنها ليست محرمة، ولكن من الممكن أن يقال هناك أصل آخر يبنى عليه مسألة، وهي أنها تطلق، لأن الاحتياط في الفروج فتح خش بدلا من أن يستمر نكاحه وهي محرمة عليه. ولكن أيضا ممكن أن يناقش هذا بأن الأولى أنها أنها لا تطلق. لماذا قال يعني، أو ممكن أن يقال الأولى أن نأخذ كلام أبي حنيفة أيضا أنها لا تطلق، لأننا لو كان هناك شك هنا وشك هناك نكون قد أبحنا المرأة لرجلين في وقت واحد على رأي أبي تتزوج، على رأي الصاحبين، وعلى رأي أبي حنيفة هي زوجة فيقع زواجها من الثانيين حرام. فيما أرى الله أعلم أنه يفتى برأي أبي حنيفة في هذه المسألة. طيب، ولو قال أنت مطلقة بتسليم القاضي لا يكون طلاقا إلا بالنية، لأنه غير مستعملة فيه عرفا فلم يكن صريحا. وقال الذي يقع به يطلق بالتشديد، فقف تريد وقفا أم خروجا؟ فقال الزوج لامرأته أنت مطلقة بالسكن الطاء، لا مطلقة مطلقة مطلقة مطلقة لا يكون طلاقا، لا يكون طلاقا، إلا من يعني لا يقع الآن الطلاق بهذه الكلمة إلا إذا كان قد إيش نوى الطلاق لأنها محتملة. نعم. ولا يقع به إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك. وقال الشافعي رحمه الله يقع ما نوى لأنه محتمل لفظه، فإن ذكر الطلاق ذكر للطلاق لغة كذكر العالم ذكر للعلم، كذكر العالم ذكر للعلم. ولهذا يصح قران العدد به، فيكون نصبا على التفسير. يعني الإمام الشافعي يقول أنه أن الرجل يقول لامرأته أنت إيه؟ طالق سلاسا. فهذا يعني لمعنى أنه يحتمل الآن العدد، فلو نوى كلمة طالق سلاسا أو سنتين الآن يقع بدليل أنه يقترن به العدد، طالق سلاسا، طالق سنتين، طالق واحدة. فهذا اسمه بيان تفسير. بيان ايش؟ تفسير. طالق اي طلاقا هو سلاس. فقال بذلك انه ايضا لو قصد كلمة، لو قال نوى بكلمة طالق اكثر من واحدة يقع ما نوى. عندنا لا، لا يقع الا واحدة. طيب نقرا. ولنا أنه نعت فرد حتى قيل للمسنى طالقان وللثلاث طوالق، فلا يحتمل العدد لأنه ضده. كلمة طالق هنا هل هو وصف للطلاق؟ وصف للمرأة، وصف للمرأة. ولذلك لو عنده مرأتان يقول أنتما طالقتان، أنتن طوالق للسلاس، وهكذا. فليس كما قال الشافعي إنه وصف للطلقة، ولكن هو وصف للمرأة. فهو نعت فرد. فلا يحتمل العدد لأنه عدده وذكر الطلاق ذكر للطالق، وذكر الطالق ذكر للطلاق، وهو صفة للمرأة للطلاق هو يعني ذكر الطالق ذكر للطلاق هو صفة المرأة. طالق المرأة نقول عنها إيش؟ طالق. يبقى كلمة طالق هي نعت للآه وليس نعتا للطلاق الواقع، وليس نعتا للآه. ولذلك قال وذكر الطالق ذكر لطلاق هو صفة للمرأة وليس وصفا للطلاق الذي هو التطبيق. مفهومة؟ قال والعدد الذي يقترن به نعت لمصدر محذوف. لو قال أنت طالق ثلاثا، يعني معنى أنت طالق طلاقا ثلاثا. والعدد الذي يقترن به نعت لمصدر محذوف بعداه طلاقا ثلاثا كقولك أعطيته جزيلا، أي إعطاء جزيلا. يعني جزيلا صفة لإيش؟ لمحذوف تقديره إيه؟ إعطاء. فكذلك هنا أنت طالق ثلاثا، فكلمة الثلاث هنا وصف لإيه؟ لمصدر محذوف. أنت طالق طلاقا وليس وصفا للإيه؟ للمرأة. ولو قال أنت الطلاق أو أنت طالق طلاقا أو أنت طالق طلاقا فإن لم تكن له نية أو نوى واحدة أو اثنتين فهي واحدة رجعية، وإن نوى ثلاثا فثلاث. ما الفرق بين الذي ذكره هنا الذي ذكره هنا؟ الأول ذكر طالق مطلقة طلقتك، لكن هنا ذكر إيش؟ المصدر. ذكر إيش؟ المصدر. أنت طلاق أو أنت الطلاق أو أنت طالق طلاقا. يبقى هذا طلاق الطلاق طلاقا كل ذي اسمه إيه؟ المصدر. قال إن لم تكن له نية فهي واحدة، نوى واحدة فهي واحدة. نوى اثنتين أو نوى ثلاثا، هذه المسألة. نوى ثلاثا فثلاث. طب لماذا هنا قلنا إن نوى الثلاث لا إيه؟ لا يقع الثلاث. لا يقع الثلاث. طب هنا صريح أيضا. فلماذا لا يقع الا لا يقع السنتان؟ هذا المصدر. في المصدر اعلى الجنس يعني المصدر يعني ادنى والاعلى إذ ولا يحتمل الآن ولا يوصف بالعدل. فلما قال أنت الطلاق وقال أردت واحدة خلاص واحدة لأنه أراد أقل جنس الطلاق. قال أنت الطلاق وقال نويت الثلاث تقع الثلاث لأنه أراد أعلى جنس الإيش الطلاق. لكن اسم الجنس لا يحتمل الإيش العدد الاثنتان عدد ماشي لكن الواحد والثلاث أقل واحد جنس أقل واحد على أقل الجنس وأكثر الجنس يقع إلا الاثنان لا يقع نعم إلا الاثنتين لا يقع إلا يمكن تقع واحدة يعني تقع إيش واحد فوقع الطلاق باللحظة الثانية والثالثة الظاهر لأنه لو ذكر النعت وحده يقع به الطلاق فإذا ذكره وذكر المصدر معه وأنه يزيده وكادة وكادة أو لا يعني يؤكده أو وأما وقوعه باللحظة الأولى فلأن المصدر يذكر ويراد به الاسم يقال رجل عدل أي عادل فصار بمنزلة قوله أنت طالق أنت طالق وعلى هذا لو قال أنت طلاق يقع الطلاق كأنه قال لها أنت طالق أطلق المصدر وأراد به الإيه اسم الفاعل يقع الطلاق ولا يحتاج فيه إلى النية ويكون رجعيا لما بينا أنه صريح الطلاق لغلبة الاستعمال فيه وتصح نية الثلاث لأن المصدر يحتمل العموم والكثرة لأنه اسم جنس فيعتبر بسائر أسماء الأجناس فيتناول الأدنى مع احتمال الكل ولذلك قلنا إذا قال أنت الطلاق وليست له نية أو نوى الواحدة تقع الواحدة إنما لا هنا مؤكد على الواحدة وبالنسبة للثلاث بالنية يعني يحتمل تقع به الواحدة ويحتمل الثلاث يعني إذا نوى الثلاثة وقع الإيه الثلاث لأنه نوى محتمل كلام ولا تصح نية الثنتين فيها خلافا لزفر رحمه الله وهو يقول إن الثنتين بعض الثلاث فلما صحت نية الثلاث صحت نية بعضها ضرورة ونحن نقول نية الثلاث إنما صحت لكونها جنسا حتى لو كانت المرأة حملا يعني صحت نية الثلاث ليس لكونها عدد ولكن لكونها أعلى جنس الطلاق ولذلك لو كانت امرأته أما ونوى الثنتين تقع لأن أعلى جنس الطلاق الأما كم ثلاث اثنتان حتى لو كانت المرأة أما تصح نية الثنتين باعتبار معنى الجنسية أما الثنتان في حق الحرة عدد واللفظ لا يحتمل العدد وهذا لأن معنى التوحد مراعا في ألفاظ الوحدان إن طلق ثلاثا للأمة يقع سنتان كما قال لها امرأة أن تطالق عشر تطليقات تقع ثلاث وذلك المسمى بمعزل منهما يعني الفرق حقيقة على الواحد فرقا وعلى الجنس باعتبار الجنسية إذ الجنس واحد والمسنى بمعزل منهما، لا هو واحد فرضا ولا هو واحد جنسا. ولا قال خالد طالقكم الطلاق وهو أرد، وقال أردت بقولي طالق واحدة وبقولي الطلاق أخرى. تصدق. يعني قال لامرأتها أنت طالق الطلاق، أنت طالق طلاقا. وقال هنا أنا نويت بطلاق الثاني أو الطلاق الطلاق الثاني أن نويت به طلقة أخرى غير قولي أنت طالق. يصدق. طيب هنا لماذا لما قال أنت طالق طلاقا فقال رويت بقولي طالق واحدة وبقولي طلاقا الأخرى ثانية، كمن قال لها أنت طالق طالق. لأن كل واحد منهما صالح للإيقاع، فكأنه قال أنت طالق وطالق، فتقع رجعيتان إذا كانت مدخولا بها. قيد لها بمدخولا بها لأنها قيد مدخول بها تقع بين المدخول وبيحمل تقع بواحدة وتأتي الثانية، والمرأة ليست محلا للطلاق. وإذا أضاف الطلاق إلى جملتها أو إلى ما يعبر به عن الجملة وقع الطلاق لأنه أضيف إلى محله، وذلك مثل أن يقول أنت طالق. قال لها أنت طالق أضاف الطلاق إلى جملتها أنت. أن يقول أنت طالق لأن التاء ضمير المرأة، أو يقول رقبتك طالق، رقبتك طالق، أو أمقك طالق، أو رأسك. لماذا؟ لأن هذه الأعضاء تطلق ويراد بها الجنس، مثل قوله تعالى فتحرير رقبة. أو رأسك طالق، أو روحك رأسك طالق، أو روحك أو بدنك أو جسدك أو فرجك أو وجهك، لأنه يعبر بها عن جميع البدن، أما الجسد والبدن فظاهر وكذا غيرهما. قال الله تعالى فتحرير رقبة، وقالت فظلت أعناقهم لنا خاضعين. والعنق بس الذي يزل ويخضع، الجسد كله. فأطلق الجزء وأراد الكل. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الفروج على الفروج، وإن قالوا فلان رأس القوم. يعني هذا الحديث وإن كان فيه كلام إلا أن كلمة الفروج هنا أطلقت وأريد بها الجنس جنس. نعم. هو سروج يقصد به ما يوضع اللي يقصد به الفرس. عبر بالسرج وأراد أن السروج تكون على الأفراس أو على غيرها مما يوضع عليه السرج مثل الجبال والحمل. ويقالوا فلان رأس القوم. فلان رأس القوم. يعني يقول جاء رأسهم. ولذلك يقال عن ابن أبي رحمة الله عليه هو عبد الله بن أبي بن سلول، يقال عنه رأس النفاق. ووجه العرب. يقول جاءني وجه العربي أو وجه من فلان. وهلك روحه بمعنى نفسه. ومن هذا القبيل الدم في رواية، ومن هذا القبيل الدم دم كتاب. مع ذلك نقول دمه هدر في رواية، يقال دمه هدر ومنه النفس وهو ظاهر. وكذا إن طلق جزءا شائعا. إذا أضاف الطلاق إلى إيه جملتها أو إلى جزء إلى عضو يعبر به عن إيه عن بدنها سيأتي أو إلى جزء شائع منها كما إذا قال لها نصف قطارك سدس قطارك يقع به طلقة كاملة تطلق به المرأة. وكذلك إن طلق جزءا شائعا مثل أن يقول نصفك أو ثلثك طالق لأن الجزء الشائع محل لسائر التصرفات كالبيع وغيره فكذا يكون محلا للطلاق. إلا أنه يعني البيع يتجزأ باعه نصف عبده نصف فرسه نصف سيارته لكن في الطلاق لا إيه وكذلك في النكاح فإنه لأن هذا الجزء الشائع منها هو في كل بدنها ولذلك لو مثلا أنا وأنت وآخر وهبنا قطعة الأرض التي أمامنا قال ها بينكم بالسوية إحنا خمسة يبقى لكل منا الإيش خمس طب هل لك خمس لكل واحد منا خمس بعينه لا ولكن لي الخمس شائعا يعني كل ذرة في هذه الأرض لي فيها الخمس وأنت كذلك وهكذا طيب فلما أقول لها خمسك طالق على الشيوع إذن أصاب كل المرأة لأنه متلازم مع فيقع طلاقها بتفريق جزء شائع منها هذا حتى لا لأن تكلمنا عن عضو عبر به عن إيه؟ عن البدن إيه؟ لكن هي في جزء إيه؟ شائع حتى أشمل الحكمين طيب يعني الجزء الشارع يعني لم يعين جزءا معينا لا رأسا ولا عينا ولا ولا ولا يعني ما الحكم إذا قال لها ظفر الطالق لا يعرف لا لأنه إيه لا يعرف به عن إيش عن البلد وكذلك لو أنه أمسك عضوا منها وقال هذا عضو من كفارة لا يقع طلاق لأنه لا يوصف العضو بالطلاق لكن لما يقول وجهك أو كذا فهذا لأنه يعبر به عن جميع البدن طيب اقرأ فكذا يكون محلا للطلاق إلا أنه لا يتجزأ في حق الطلاق فيثبت في الكل ضرورة ولو قال يدك طالق أو رجلك طالق لم يقع الطلاق وقال الزفر والشافعي رحمهم الله يقع وكذلك الخلاف في كل جزء معين لا يعبر به عن جميع البدن لهما أنه جزء مستمتع بعقد النكاح بعقد النكاح وما هذا حاله يكون محلا لحكم النكاح فيكون محلا حكم النكاح يعني لأثره والطلاق من أثر عقد النكاح فيكون محلا للطلاق فيثبت الحكم فيه قضية للإضافة ثم يسري إلى الكل كما في الجزء الشائع بخلاف ما إذا أضيف إليه النكاح هذا كلام من شافعي فدي ما معنى بخلاف ما إذا أضيف إليه بخلاف ما إذا أضيف إليه النكاح إلى إيه إليه النكاح بخلاف ما إذا أضيف إليه النكاح يعني إذا قال لها أن قال تزوجت يدها لا ينعقد به عند الجميع لأنه لا يعبر به في هذه الحالة عن الشيخ عن القدر سواء عندنا أو إيه عن أو عندهم ماشي فأيضا إحنا عندنا المتاح يكون بإضافة النكاح إلى جميع البدن أو إلى ما يعبر به عن جميع البدن، أما أي عضو آخر فلا ينعقد به النكاح. نعم. لأن التعدي ممتنع، إذ الحرمة في سائر الأجزاء تغلب الحل في هذا الجزء. وفي الطلاق الأمر على القلب، ولنا أنه أضاف الطلاق إلى غير محله فيلغو كما إذا أضافه إلى ريقها أو ظفرها، وهذا لأن محل الطلاق ما يكون فيه القيد لأنه ينبئ عن رفع القيد ولا قيد في اليد، ولهذا لا تصح إضافة النكاح إليه بخلاف الجزء الشائع لأنه محل للنكاح عندنا حتى تصح إضافته إليه. فكذا يكون محلا للطلاق، واختلفوا في الظهر والبطن، والأظهر أنه لا يصح لأنه لا يعبر بهما عن جميع البدن. وإن طلقها نصف تطليقة أو ثلثها كانت طالقة. نكمل إن شاء الله تعالى في المحاضرة.